هي حكم كلي يندرج تحته جزئيات. فمثلا في الأصول الأمر للوجود والنهي عن التحريم. طيب في القواعد الفقهية الأمور المقاصدة المشقة تجلب التيسير. في أصول التفسير طيب القرآن عربي فيفهم بلغة العرب، القاعدة يفهم بلغة العرب، أن تفسير القرآن يكون بالقرآن والحديث ولغة العرب، هذا من قواعد التفسير، فإنه نزل بلسان عربي مبين. هذا الطالب أو هؤلاء الإخوان الذين سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه أن يكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية. القاعدة الكلية، القاعدة الكلية هي التي لا يكاد يستثنى منها شيء، لأن الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية تعم ما يندرج تحتها، وأن القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية. هذا نوع من الفروق، يعني قاعدة أغلبية. فالطالب أو مجموعة الإخوان الذين سألوا، سألوا أن تكون قواعد كلية تشبه قواعد الأصول. الهدف منها أنها تعين على فهم كتاب الله عز وجل، وهذا يدل على دقة فهم السائل أو هؤلاء الطلبة أو هؤلاء الإخوان، أنه يريد ما يعينه على فهم كتاب الله عز وجل، وفهم كلام الله مقصود لذلك. يعني فهم كلام الله وأن نفهم مراد الله هذا مقصود لذاته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن من الخير العظيم ومن النعمة العميمة أن يوفق الإنسان لفهم مراد الله في كلامه ولفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه. فإذا وفقنا لفهم مراد الله جل وعلا كان هذا من التوفيق أرباب. إذن القواعد التي سيؤصل لها شيخ الإسلام هي قواعد إيش؟ كلية. الغرض منها الإعانة على فهم القرآن الكريم، وأيضا أن يعرف تفسيره ومعانيه، أن طالب الحق وطالب العلم يعرف من وراء هذه القواعد. القواعد تجعلك تسير، انتبه الأمور، القواعد نحن نقول القواعد مثل إيش؟ عندما نريد نبني بناء ضخما، هل القواعد والأعمدة التي يبنى عليها البناء في البرج الذي يصل إلى 20 طابقا يستوي، يعني تستوي نفقته وتعبه ومشقته وحجمه مع القواعد التي يبنى عليها بيت لا يتخطى الخمس أو ست طوابق، ست طوابق؟ ولذلك السائل سأل قواعد كلية، بحيث إن وفقنا للدراسة على شيخ الإسلام ولسماع تفسير القرآن منه فالحمد لله، وإن لم يسر له ذلك فعندنا إيش؟ قواعد تؤصلنا وتوصلنا للفهم الدقيق عن الله عز وجل. وهذا يا إخوان فائدة إيش؟ أن نضع مناهج الكتب. يعني أنت مثلا لو فهمت منهج كتاب من الكتب واجتهدت في الوصول إلى الخير، صحيح إنما العلم بالتعلم، لكن إذا لم ييسر الله عز وجل شيخا يوثق في علمه ودينه أن تتلقى عليه، فعلى الأقل أن تتلقى عليه مناهج الكتب. فإذا تلقيت مناهج الكتب فتحت لك مغاليق الكتب، والله جل وعلا أمرنا بالتدبر ونعى عن على الذين لم يتدبروا كلام. فالسائل يريد قواعد كلية بحيث يسير، إن وفق الله بالتلقي فالحمد لله، وإلا فيكون عنده قواعد يسير عليها في فهم الكتاب وفي تفسيره ومعانيه. وأن يميز في هذه القواعد شيخ الإسلام، أن يميز بين المنقول الذي هو محض نقل وبين المستنبط والذي سماه بإيش؟ بالمعقول. والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. إذن تفسير القرآن والقواعد التي يفهم بها القرآن تنقسم إلى قسمين، إلى نقلي وإلى عقلي. النقلي هو نقل محض، وهذا يكون تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالحديث أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة. والعقلي وهو الاستنباط، وهو الاستنباط. والنقل والقواعد والتفسير النقلي مقدم على العقلي. أيضا عندنا تفسير للقرآن قد يكون حقا وتفسير قد يكون باطلا، بل هناك أباطيل في تفسير القرآن بالإجماع. إذا نحن نريد القواعد التي نميز بها بين الحق والباطل فيما كتب، هذه القواعد نميز بها ما كتب. من ذلك التأويل الباطلي، من ذلك التأويل الباطلي، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة رواه الخبثاء مثلا. طيب، أو ما يأتي أمثال الزمخشري أو الرازي أو غيرهما، طيب، ويؤول آيات الصفات، يؤولها التأويل الباطل وليس التأويل السلفي. فهذا نستطيع، يعني مثلا آيات الصفات يجب إجراؤها على ظاهرها مع عدم تكييف الصفات. آيات الصفات هذه قاعدة، آيات الصفات الرحمن على العرش استوى، كيف نؤمن بها؟ هذا نحن الآن نتعامل مع تفسير قرآن، كيف نؤمن بأن له مساسا بإيش؟ بالاعتقاد. لكن القواعد تتداخل والأصول تتداخل لأنه دين واحد، لكنها مسألة تعليمية. آيات الصفات يجب إمرارها على ظاهرها، طيب، مع عدم اعتقاد كيفية لها، هذه قاعدة. إذن أنا سآتي عند الرحمن على العرش استوى، كيفيتها ممنوع، هذا فوق قدرتنا وطاقتنا. يد الله فوق أيديهم. إذن اليد معلومة، اليد معلومة وأمررها على ظاهرها، أننا نؤمن بها على ظاهرها أن لله يدا تليق بجلاله وكبريائه وعظمته. إذن أنا عندما آتي لأقرأ في تفسير من التفاسير التي فيها اعتزال، فيها أشعرة، فيها عقيدة ماتريدية، فيها عقيدة شيعة، فيها فيها فيها، إذن هذه القواعد ستميز لي بين الحق وبين الباطل. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، الدليل سواء كان دليلا نقليا من الكتاب والسنة أو كان دليلا عقليا، طيب يفصل لنا بين الأقاويل التي تذكر في كتب التفسير. الله عز وجل ما أمرنا بالتفكير، إنما أمرنا بإيش؟ بالتدبر في كتاب. فإن الكتب المصنفة في التفسير، لماذا طلب الطالب هذا أو الإخوان لماذا؟ فإن الكتب المصنفة في التفسير، إذا هناك تفاسير سبقت من شيخ الإسلام كالزمخشري كالرازي طيب مسبوق بتفاسير كثيرة، بتفاسير كثيرة. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. الغث يعني الشيء الذي لا قيمة له، كجمل غث على جبل وعر. ها؟ غث يعني شيء لا قيمة له. السمين يعني الشيء الجيد. كتب التفاسير كما هو معلوم ومقرر أنها شحنت بحق وبباطل، وكل تفسير له ما له وعليه ما عليه، لكن وفق الله أهل السنة لتفاسير المؤاخذات فيها خلاف رأي، إلا فيما ينقل من الإسرائيليات ومن بعض الأحاديث الموضوعة أو ما أشبه هذا، لكن هذا أيضا مما يؤخذ، هذا من الغث الموجود في كثير من كتب التفسير. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. كان ينبغي أن أشرح كلمة أصول وكلمة تفسير، لكن أنا دخلت مباشرة، ما أدري لماذا أنا يعني حرصي على الوقت يدفعني لنسيان بعض الأشياء وأدخل مباشرة. الأصول يا أخوان جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره سواء كان الابتناء حسيا أو عقليا. الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره سواء كان الابتناء حسيا أو عقليا. الحسي كابتناء الجدار على الأساس، بناء مثلا هذا الصرح، أسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله وفي القائمين عليه، على أساس، على قواعد. العقلي كابتناء الدين على التوحيد، يعني لو أن إنسان فعل كل خير ولم يكن موحدا ما ينفع عند الله في الآخر، أقصد ما ينفعه بمعنى أنه خالد مخلد في النار الكافر يعني. طيب كابتناء الفقه على الأصول، كابتناء اللغة على النحو. التفسير هو الإيضاح والبيان، وهو إيضاح وبيان وتأمين كلام الله عز وجل، هذا أصول التفسير، أي الأصول القواعد الضوابط التي يسير عليها المفسر لتوضيح وبيان وتأويل كلام الله عز وجل. وله شروط المفسر، العلم بالكتاب والسنة وبلغة العرب وبأصول الفقه، أصول الاستنباط إلى غير ذلك من الشروط المعتبرة في المفسر. يقول فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، منها ما هو حق مبين لا شك ولا ريب، ومنها ما هو ظاهر واضح كتأويلات الباطنية للرافضة والشيعة والصوفية وغيرها، كتأويلات المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وما أشبه هذا، فهذا من الباطل لأنه يخالف منهج أهل السنة واعتقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. العلم الذي هو العلم إما نقل مباشر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة لأحد من البشر بعد من؟ بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني ما يوجد إمام معصوم، بمعنى ما يأتي الرافضة وعندهم الأئمة سواء 9 أو 12، ما يأتي الإخوان المسلمون إن باب الإجداد أغلق 7 قرون ثم فتح لحسن البنا ثم أغلق. هذا قاله رجل فقيه شامي شيخ محمد الحامد عليه رحمة الله، يعني تحجبون رحمة الله على الخلق ثم تفتح لحسن البنا؟ حسن البنا لم يكن عالما عليه رحمة الله، كان داعيا محبا للخير، وتتلمذ كان تابعا لمدرسة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، فتأثر بهم كثيرا وبالوطنية، وهو يعني هو عند أرحم الراحمين وعدل العادلين، وقد أفضى إلى ما قدم. لكن نحن نحاسب أقواله، نحن نحاسب أقواله ونحاسب أقوال الآخرين. فالعصمة ليس، لا لا، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. العصمة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم، انتبه لهذا الكلام العظيم، والعلم هذا كلام رائع، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. إما نقل مباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قول يقال عليه دليل معلوم من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إما كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه نور النبوة ودليل من كتاب أو من سنة. الصحابة معصومين من الكذب عليه الصلاة والسلام. نعم، الصحابة معصومون من الكذب، ومنهج السلف منهج معصوم. يعني إذا كان منهجا للصحابة فهذا معصوم بعصمة الله عز وجل لهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم يعني إذا اجتمعوا على شيء فهو الحق. طيب، لعصمة الله لجماعتهم وليس لأفرادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم بشخصه، والصحابة معصومون بإيش؟ بمجموعهم. وإن الله لم يكن يجمع أمتي على ضلالة ولا على خطأ، ولا على خطأ، الأمة لا تجمع على خطأ ولا على ضلال. طيب، والدليل العقلي الغالب عليه أنه قياس شيء لم يرد عليه دليل بشيء أو بدليل أو بمسألة عليها دليل اجتمع في علة واحدة. فالقياس هو من إعمال إيش؟ العقل، باختصار الاستنباط، باختصار الاجتهاد. إذن العلم إما نقل محض، وإما إيش؟ قول عليه دليل معلوم من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه مهرج ولا منقول. سجل يعني إما العلم هذا إما أن يكون دليلاً على، إما أن يكون نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون من القول الذي عليه دليل قد علمه الناس أنه دليل. طب ما سوى ذلك؟ كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. طيب كل العلوم سوى القرآن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. طيب العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم بعصمة الله له، والصحابة معصومون جملة بعصمة الله لهم في الجملة، وليس كل واحد منهم يكون معصوما، إنما جملتهم لا يجمع لا يتفقون على خطأ ولا على بدعة ولا على ضلالة ولا على منكر مجموعهم، ولا يوجد شيء يخالف دين الله يسكتون عليه جميعا. دليل هذا. طب ما سوى هذا؟ هذا دليل أو يكون أمرا معقولا بني على الدليل الشرعي كالقياس الصحيح. انتبه، فالقياس قياسان، قياس صحيح وقياس باطل. فمثلا نهينا عن ايش؟ فلا تقل لهما الأف حرام، يعني يجوز اللقمة على الوجه، يجوز الضرب بالرأس. طيب من باب أولى، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، يقضي وهو محصور، هذا قياس مساوي. فالقياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل، فالقياس الباطل مردود، وما سوى ذلك فإنه مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلن أنه مخرج ولا منقوص، يعني كلام يتوقف في صحته على البحث فيه، إما أن نصححه وإما أن نبطله. أعيدها، يعني هناك كلام واضح البطلان، وهناك كلام يتوقف على البحث فيه، فإما أن نثبت ماذا؟ صحته، أو أن نثبت بطلانه. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق، يعني ثوب الخلق، يعني إيش؟ تقطع بسبب قدمه، ولا يخلق على كثرة الترغيب ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه إلى صراط المستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وإن كان أقول وإن كان، الشيخ لم يذكره حديثا، وإن كان حديثا أخرجه الترمذي فهو حديث ضعيف، ولذلك لم يذكر الشيخ أنه حديث، إنما ذكر هذا الكلام الجميل. طيب، ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أقول؟ أقول نشكو إلى الله من ظلم العباد. طيب، نشكو إلى الله من ظلم العباد. فإن شاء الله يعني أقول سأضطر لنكتفي إن شاء الله بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. أصول مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية قلنا مرارا وتكرارا. العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، المعصوم يحتاج إلى من يعصمه. Thank you.